أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وابن شهاب محمد مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. في هذا دليل على عدم تغميض العينين في الصلاة وكراهة ذلك، لو كان جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الكثيرة تدل على عدم تغميض العينين، بل إن هذا قد يكون فعل اليهود، وكذلك يدخل فيه إغلاق الأنوار في الصلاة. بعض الناس في المساجد عند الصلاة يغلقون الأنوار والأضواء ويصلون في الظلام، فهذا ليس من السنة في شيء. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وقد يحدث شيء أو يرى الإنسان شيء وهو في الصلاة، فلو كان في تغميض شيء لفعله صلى الله عليه وسلم، وخاصة هنا أنها عرضت له أعلام فنظر وألهته، قال: ألهتني هذه آنفا في صلاتي. يعني لو كان ذلك جائزا لغمض صلى الله عليه وسلم. وفيه اتخاذ الوسائل المعينة على الخشوع وعدم الصلاة على فيه عدم الصلاة على شيء يلهي أو أمام شيء يلهي، أو كذلك لا ينبغي أن يسمع شيئا، يعني مثلا يفتح القرآن في المذياع أو في المسجل ويصلي، أو يسمع نشرة أخباره ويصلي، أو أمام التلفاز وهو يصلي، أو أي شيء من هذا مما يلهي ويشغل المصلي ينهى عنه. ومن هذه المصليات التي يصلي الناس عليها وهي كلها نقوش، في وكذلك ما يفعله بعضهم في المساجد من كثرة النقوش وكثرة الزينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وسيأتي معنى هذا: إياك أن تحمر أو تصفر، في صحيح البخاري عند الكلام عن المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. في سد الذريعة، قاعدة سد الذرائع، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألهته هذه وخاف أن تفتنه في الصلاة، فكيف بنا؟ وكذلك في حديث عائشة في أن هذه عرضت تصاويرها لي في الصلاة حديث السهوة. أيوة قرام عائشة. نعم عميتي عنا قرامك. نعم و يعني كل ما في هذا المعنى ينبغي أن ينتبه له حتى لو كان يعني هذا الشيء الذي يشغل هو قراءة القرآن وقراءة الناس يعني أو جهر الناس في المسجد، هذا يجهر بالقرآن ويشغل مصلي، فهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم تشويشا ليشوش بعضكم على بعض بقراءة، فإن كل من يناجي ربه. ومن يعني لطيف ما في هذا الحديث أنه طلب منه ثوبا آخر حتى لا يقال أنه إيش يقع في نفسه أنه رد الهدية، ليعلمه أنه لم يرد الهدية استخفافا بحقه، ولكن لأجل أنها تلهي في الصلاة. في قبول الهدية من أصحاب نوع من الثياب كان معروفا بهذا الاسم. البجانية هو يعني كساء غليظ لا علم له، وأما الخميصة فكساء مربع له أعلام. لا، هو الصلاة في الظلام قالت عائشة والصلاة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما في مشكلة في قضية وجود يعني أن يصلي الرجل في الظلام، لكن أن يتعمد إطفاء المصابيح لأجل أن يصلي ويزعم أن هذا جالب الخشوع فهذا هو الذي يعاب عليه. واضح ولا؟ فالإنسان يكون معتدلا، لا يغمض عينه ولا يطفي الأضواء ولا يفعل هذه، وفي نفس يكون طبيعي لكن في نفس الوقت يزيل ما يشوشه. حتى ما يشوش على مثلا إخوان العلة هنا إيش؟ أنت قلت يشوش على صاحب على النايم في الغرفة، لا يشوش على النايم ما في إشكال، لكن المهم ليس تعبدا وليس تقربا يفعل لأجل هذه، هذه علة أخرى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل سلم سلاما والنائمين موجود لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. نعم. نعم. وقال هشام بن عروة يعني بالإسناد السابق. ما في هشام. ها؟ ما في هشام. كيف؟ ابن شهاب عن عروة بعد هذا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يتبع عن عروة Thank you. نعم في نسخة ها في نسخة عليه مش نعم ما نشاء دائما كان معلق رقم معكم قال مش يعني بدل وقال هشام وقال ابن شهاب يعني وقال هشام من الأول حين هذه التفتيج رقم سبعة طيب بس الخطأ نعم طيب. باب إن صلى في ثوب مصدر أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوفي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرب في صلاتي. في الحديث السابق أبو جهم هو عبيد الله بن حذيفة القرشي وهذا الحديث في عبد الوارث بن سعيد الذكوان قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة. القرام وهذا الستر الذي يستر بعض البيت والستر أو ثوب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه كما يأتي عند البخاري لذلك قال إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. هذا قلنا النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء برمته نهى عن الصلاة في المقبرة فهذا يقتضي فسادا لتلك الصلاة أو أما نهى عن الكفت في الصلاة عن شيء في الصلاة داخل الصلاة ليس عن الصلاة إذا نهى عن الصلاة بطل الصلاة إذا نهى عن شيء في الصلاة أثم بهذا الشيء لكن صحت الصلاة. فبين في هذا البحث عن علة الحكم قال فإنه لا تزال تصويره تعرض في صلاته. ففي كثير من الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم علة الحكم ويشير إليه ليدل ما فائدة هذه العلة معرفة العلة القياس أحسنت أنه يفيد في القياس عليه. نعم فدل هذا الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. قال الحافظ في القرام ستر رقيق من صوف ذو ألوان ولا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم ايش الاشكال؟ هذا قياس الاولى اذا صلى في ثوب مصلب او تصوير هل تفسد صلاته. الحديث في التصوير صح فإن كان في التصوير يمنع فمن باب أولى الذي فيه تصاليب وفيه وهو مصلب، لأن الصليب شأنه أشد من الصور، ففيه معنى الصورة والنقش ومعنى اعتقادي طبعا آخر باطل. وهذا المعنى الثاني شيخ الذي قد يؤدي إلى فساد الصلاة، ما العلاقة بقضية فساد الصلاة الآن؟ الآن القضية قضية أنه يعني إذا رأى ذلك في الصلاة، إذا رأى ذلك في الصلاة هل تفصل الصلاة أو لا؟ فالبخاري جعل أن ذلك ينهى عنه في الصلاة ولا يفسد الصلاة. في ثوب صلى في ثوب مصلب أو تصوير، نعم نعم من التصوير التصوير دخل فيها النقوش ودخل فيها الشجر ودخل فيها تصوير البشر، يعني أي نوع من التصوير. إذا صلى في ثوب مصلب يعني كان لابسا لهذا يعني الثوب ينقضه ويزيل هذه التصاليب أو هذه التصوير أو ينزع الثوب، أو كذلك لو رآه وهو في الصلاة ما في فرق، لأن الصلاة ليس عندنا دليل على إفسادها بهذا، ليس عندنا دليل على بطلان الصلاة بهذا الأمر. واضح؟ واضح شيخ؟ البراء كل هذا داخل أي شيء من النقوش والرسومات، سواء كانت كلمات أو كانت حروف أو كانت نقوش، كل هذا داخل فيه. يعني هذا يدخل في التصوير من جهة أنه يعني يلهي عن الصلاة، لا من جهة أنه صورة من دخول الملائكة وأحكام الصورة. لا، ما الملائكة طبعا هذه مسألة صورة الرأس، صورة ذوات الأرواح. نعم، أما الأحرف والكلمات ما تدخل فيها. لا لا، هي عن الصلاة. نعم. بسم الله. بعض الأحيان هذه العندية قد تكون هي لا تلهي، لكنها بها شكل مثل زائد، هم يقولون هذا ليس صليب زائد. وبعض الأحيان يعني هذا سؤال، وبعض الأحيان يشيلون جهة واحدة يعني يمحون هذه تبقى هكذا. هو المقصود منه هذه الأندية المقصود بها الزائد هذا مال الرياضية، ومقصود بها الصليب هم يعني يقصدون بها، لكن بعض الأحيان ما يرسمون هكذا طويل يعني، وإنما فقط مربع يعني هكذا زائد، أو يشيلون جهة واحدة. الصبان لها أشكال كثيرة، من ضمنها هذه الزائد، على مثل الزائد يعني ليس من شرط الصليب أن يكون أحد يعني يكون من جهة طويل ومن جهة قصير، ليس من شرط يعني. كل هذا هو تصليب. يعني كانت حتى لو ما تلهي عن الصلاة هي محرمة من هذا الأمر. نعم. الصليب الأحمر وعن زائد. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، لو صلى وهو يأخذ مثلا الصليب أو يعلم أنه صليب، أليس هذا من تعظيم يعني شعاره الكفر أو تعظيم؟ ممكن تعظيم من شعاره، ممكن استهانة بهذا الأمر، يعني يخفف من شأن هذا هذه نقوش ويعني لا يبالي بها، لكن نقول له ينبغي أن ينقضه كما جاء في الحديث. طبعا. فضل شيخ. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. عبد الله بن يوسف التنسي والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وأبو الخير مرتد بن عبد الله اليزني وعقبة بن عامر صحابي جليل. وهذا الإسناد مصري أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه. والفروج هو القباء هذا يعني مقطوع من الخلف وضيق الكمين. ولذلك جاء في بعض الروايات حديث مسلم صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل. ويدل هذا على تحريم لبس الحرير للرجال. وجواز لبس الفروج ولولا أنه ديباج أو أنه حرير لجاز لبسه. وفيه نزع الثياب المنهي عنها. وفيه عدم الترف للمتقين. ومفهوم هذا الحديث يدل أيضا على التحريم لا ينبغي هذا المتقين يعني لا ينبغي بمعنى لا يجوز لا ليس بمعنى أنه يستحب أو أنه لا يستحب للمتقين. ومفهوم هذا أن غير المتقين يلبسون الحرير ومن لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة عياذا بالله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤد تلك الصلاة دليل على عدم بطلان الصلاة من لبس الحرير أو الذهب أو نحو ذلك خلافا لابن حزم فإنه يبطل الصلاة بهذا بفعل شيء محرم. وأما مالك فعلى النقيض من ذلك وقال ببطلان الصلاة. ما أدرك عن مالك يقول لي مالك نعم. يعني ابن حزم يرى نعم بطلان الصلاة بأي شيء يلبسه الإنسان مخالف ل أو أي معصية يعصي الله بها في الصلاة. وابن حزم يرى بطلان هذا ابن حزم. أما مالك فيرى بطلان الصلاة بلبس الحرير. فهذا كله مخالف لهذا الحديث. نعم. مثلا المرأة صلى بالبنطلون كذلك يبطل مؤمنة نعم تبطل صلاتها. مرة معنى الكلام إذا صلت وهي كاشفة شيء من جسدها المرأة أو لم تحقق شروط الصلاة نسيت العورة. نسيت العورة شرط من شروط الصلاة. وكذلك الرجل إذا صلى صلاة وهو كاشف عن العورة فصلاته باطلة. من حديث الصلاة باللبس الذهب والحرير. نعم. يبطل الصلاة باللبس الذهب والحرير. ابن حزم. نعم. والإمام مالك يبطلها أيضا. الحرير. مالك يعني خير من ابن حزم خير من ذلك. لا نقيض ذلك، نقيض هذا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أعاد الصلاة لا بلبس الحرير ولا بوجود شيء من النجاسات على في نعليه لما نزعها صلى الله عليه وسلم، ما أبطل ما سبق. انتبهوا لهذا، يعني هو مفرج من الخلف، يعني هذا مفتوح من هنا، لا الآخر مفتوح من الخلف ويدخل الأكمام فيه الأمام. كيف يزورهم الخلف؟ نعم، كيف يزورهم الخلف؟ رأيت لباس الأطباء كيف يلبسون، كيف يزورونه؟ يلا نعم. الحرير إذا يعني تقصد أنه مضطر إليه لم يجد ما سأرطه إلا به. نعم طيب، يوجد غيره أو لا؟ يوجد، خلاص لا يجوز. أقمت الصلاة يعني؟ نعم. تبطل الصلاة أو تجوز لبس الحرير؟ لا، هو سؤال إحنا تبطل الصلاة لا، هذا موضوع بطلان الصلاة في في في هذا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الصلاة بهذا فيما سبق، يعني اعتبر الصلاة الجزء الأول منها باطل. يعني ايش؟ الحكم العام نفس الحال، نفس المسألة، صلاة غير صلاة. هذا يعني الطعمية، هذا نحن يعني اتفقنا أن الحرير النساء جائز، لأن البطانية هذا يعني بالحرير، والرجل يعني يستفيد بهذه البطانية، يعني لما في البطانية واحدة على فوق المرأة، يعني هو بطانية فوق المرأة ودخل الرجل مع المرأة هكذا. هذا لبس حرير، لو جلس على الحرير فهو لابس للحرير، لو تغطى بالحرير فهو لابس للحرير، ولو لبس الحرير يعني في جسده فهو لابس للحرير. كل هذه يطلق عليها لباس، ولباسهم فيها حرير. نعم، حديث أنس. الحرير الصناعي والحرير الطبيعي. لا، الكلام عن الطبيعي، خل الأسماء الصناعي مثل الذهب، في لون ذهب هكذا وفي ذهب. نعم. باب الصلاة بالثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عوض بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوءه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم من جلد. قال أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي: رأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال عروة بن مسعود: فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فمن أصاب منه شيئا من هذا الوضوء أخذ وتمسح به ويستشفي به ويتبرك به ويصيبه من بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصب منه مباشرة أخذ من بلل يد صاحبه. وفي هذا طبعا يعني ليس تبركا بيد ببلل يد صاحبه، بل ببلل وضوء يعني بأثر وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كذلك العنزة للمصلي والسترة للمصلي، وفي أن المحرم لا يلزم أن يلبس الإزار والرداء من اللون الأبيض، ويمكن أن يكون فيها أحمر أو غير ذلك من الألوان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه إزار ورداء، هنا قال حلة حمراء، والحلة وكل ثوبين يعني إزار ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل، أو يعني كل ثوبين تسمى حلة. وحمراء هنا ليست حمراء حمار كامل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، بل هي بيضاء لكن فيها خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمراء مثل الآن لما يلبس إنسان مثل هذه هذا الشماغ، وليس يقال شماغ أحمر، لكنه في الحقيقة ليس أحمر مصمرة أو أحمر خالص، وإنما حمار في بياض. تلك برود يمنية كانت تكون فيها بعض الخطوط الحمراء، فأطلق عليها حلة حمراء لهذا السبب. وقد جاء النهي عن لبس هذا الأحمر الخالص، فنهى لبس المزعفر والمعصفر، هذا كله يعني يقرب من الأحمر أو هو أحمر. يا أستاذ يا نايم، نعم الكلام عن الرجال يعني. وفيه تشمير الإزار فيها سترة المأموم، سترة للمأمومين. والتشمير يكون في الإزار من أعلى، لا يكون مثل السراويل من أسفل، يكون التشمير من أعلى يعني يشمره فيرتفع بهذا. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، العنزة الدواب تمرون بين يدي العنزة، يعني أن هذه الرواية وضحت ما جاء مجملا. يمرون بين يديه يعني بين يدي العنزة، نعم. التشبيه بإزارة الغير عليه سيكون صحيح؟ كيف يفهمه؟ يعني يلفه من أعلى، من أعلى الإزار ليس من أسفل مثل البنطلون أو السراويل. نعم. حمراء يعني جاء خاص أو يعني جاء حمراء معصفر، هذا جاء هناك حمراء، وجاء حديث آخر حمراء خالص يعني منهي. نعم، في في نهي عن لبس المزعفر والمعصفر والمتضمق بالخلوق، هذه الأشياء كلها في هذه الألوان الحمراء. نعم. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجنب والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أهل الغابة، عمده فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمد ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. والمقصود بهذا يعني أن يكون مرتفعا، إما بسطح أو بطابق آخر أو على المنبر أو على أي نوع من الخشب، لا بأس بهذا، لكن يكون هذا الارتفاع إما لضرورة أو لحاجة، وأما بغير هذا لا يرتفع، كأن يتقصد أن يكون مرتفعا عن المصلين بأي نوع من الارتفاع، لو ببساط زائد أو بخشب يوضع يرتفع به عن المصلين، فإن هذا خلاف السنة. فما يفعل بعض الناس اليوم يخصون الإمام بمصلى خاص أو بشيء مرتفع خاص، فهذا ينهى عنه ولا يجوز، بل إنه من البدع. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد. وهذا يدلك على أن البخاري رحمه الله يعني من منهجه أن يذكر كلام السلف من التابعين ومن الصحابة في بيان الأحكام الشرعية، فهو هذا الكتاب كما ذكرنا كتاب علم وفقه، وليس فقط كتاب يجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كذلك لكان مثل كتاب مسلم يسرد الحديث سردا ويجمعه جمعا ويعطيه للناس على هذا، هم يتفقهون وهم يتعلمون، لكن البخاري قصد تقطيع الحديث ووضع الحديث في أبوابها وأبواب وتراجم ومعاني لهذا الحديث، ثم أيضا بعض المعاني السلفية وبعض الأثار السلفية في هذا الوارد عن الصحابة والتابعين وحتى وبعض كلام الأئمة، وقصد أيضا أن يرد على المخالف في هذه الأبواب، فيأتي بالباب الذي يرد فيه على من زعم ويعني وذكر شيء عكس هذه المسألة. فيأتي بما ينقضها من آثار سلفية أو أحاديث نبوية. قال: ولم يرى الحسن بأسا يصلي على الجمد والقناطر. الجمد معروف الماء المتجمد، والقناطر القنطرة التي مثل الجسر لكن تكون صغيرة، وإن جرى تحتها بول أو فوقها لا بأس، إذا كان أو أمامه إذا كان بينهما سترة، إذا كان في شيء بين، فلو أن المجاري جرت بالبول ونحو ذلك من أعلاك أو من أسفلك، ما دام أن هذه السرك ليست يعني لست مباشرا لها أو قريبا منها بصورة مباشرة فلا بأس بهذا. ومن الأدلة على صلاة على السطوح وأسقف البيت، صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، فهذه الأثار عظيمة ونافعة ومفيدة، يعني تفيدنا في زمننا حيث يعني كثرت في بعض المساجد طوابق كاملة، ثلاث أربع خمس طوابق مسجد نصلي في جميع الطوابق، وكما هو في الحرم مثلا اليوم. وصلى ابن عمر على الثلج أظن لما ذهب إلى أذربيجان، صلى على الثلج لأنه في بلادنا في بلاد العرب لا توجد هذه الثلوج فيما يعني في الغالب. وأما حديث سفيان وحديث سفيان بن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار، ولما سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر قال: ما بقي في الناس أعلم مني وهو من أهل الغابة. الغابة هذه منطقة بالمدينة يعني في ضواحي المدينة، وهي قد تكون خارج المدينة وخارج الحرم، والأثل هو شجر، نوع من الشجر معروف. وفلان هذا النجار كان يعني كان مولا لفلانة وفكيها، نعم هكذا، هي موضع معروف يعني من عوالي المدينة، أو أنها كما قلنا من يعني إحدى الجهات، جهة أحد معروف في تلك الجهة أيضا تسمى الغابة. في جواز أن يتحدث الإنسان عن نفسه بشرطه، وهو أن يعني يؤمن عليه الفتنة، وأن يعني يظهر منه الفخر والخيلاء والغرور ونحو ذلك، أنه يقول: ما بقي في الناس أعلم مني، حتى يعني يحث الناس على الاعتناء بهذا الحديث. في الصلاة على المنبر وفي صلاة الإمام أعلم المأمومين بغرض شرعي، وفي الحركة في الصلاة لأنه كان إذا أراد السجود رجع القهقرة، وفيه استقبال القبلة، وفي أن المنبر كان في القبلة. وفي السجود على الأرض إذا صلى على المنبر، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في تعليم الإمام الصلاة، تعليم الإمام الناس الصلاة على المنبر. نعم. نعم لأنه يصلي الإمام على من المؤمنين حديث خليفة أما الناس بالمدائن على دكان الذي بدأه أبو مسعود قال أنه تعالى أنهم كانوا هنا عن ذلك قال عنك حين نعم قلنا أنه إنه هذا لا يجوز إلا لحاجة وإلا في النهي عن ذلك يعني واضح عن السلف. نعم. هو لا بد يعني الشيطان يعبث بهم حتى من يبطل لهم الصلاة وينقص من صلاتهم. ممنون ان شاء الله. فإذا انه استخدم مثلا الداعي انه اذا شاف الناس متهين في امور الدنيا من خشب وكذا فيحولهم الى شيء خير فهو كانوا يسألون عن نوع الخشب فعلهم الصلاة